كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف إذا وأل ومسند للاسم تمييز حصل. أبيب أبيب، ما لك لا ترد؟ ماذا تريدين؟ فيما شرودك؟ أي كتاب هذا الذي استغرقت في قراءته؟ هل كنت تستعيد الدروس قبل حضور الأستاذ؟ كلا، فقد استعدتها واستعرضتها. إنه كتاب الجغرافيا. الجغرافيا؟ فيما كنت شاردا إذن؟ لم أكن بشارد، فقط كنت أتأمل عالمنا العربي العظيم مبسوطا أمامي في هذه الخريطة. انظري، إنه يقع في قارتين، أفريقيا وآسيا. أعلم ذلك. أردت معي أنه شيء جميل حقا أن تصبح آسيا قارتي وأفريقيا قارتي أيضا. عظيم، فكل بقعة في الوطن العربي وطني. أحبائي، عما تتحدثان؟ كنت أقول لسلوى إنه لمن الواقع أن تكون آسيا قارتي وأفريقيا قارتي أيضا. فأجابتك سلوى بأن كل بقعة في العالم العربي وطني. هو ذاك. عظيم عظيم، هل تستطيعان إذن أن تقول لي مما تتركب الكلمات قارتي ووطني؟ قارتي تتكون من الاسم المضاف قارة والمضاف إليه ياء المتكلم، وكذلك وطني. عظيم جدا، فليكن حديثنا اليوم إذن عن المضاف إلى ياء المتكلم. ولكن هل تسمح يا سيدي بسؤال بمناسبة ذكر القارات وقبل أن نوغل في درسنا؟ عظيم، هات ما عندك يا ولدي. يطلقون على أفريقيا يا سيدي اسم القارة السوداء، ترى لماذا؟ هل تعرفين الإجابة يا سلوى؟ أعتقد لأن أهلها يتميزون بالبشرة السمراء، أليس كذلك؟ نعم يا بنيتي، ليس كذلك يا سلوى، هذا اعتقاد خاطئ، وإنما سميت كذلك لتأخر اكتشافها وبقائها هي وحدها في عالم المجهول حتى القرن التاسع عشر. ومن الذي اكتشفها؟ اكتشفها ديفيد ليفينغستون، فقد توجه لها عام 1858. والمقصود بتأخر اكتشافها هو الدخول إلى القارة نفسها، وليس هو المرور بساحلها، فيجب وضع ذلك في الاعتبار. شكرا لك يا أستاذي. نعود لحديثنا عن الإضافة إلى ياء المتكلم إذن، فقد أضفت يا سلوى لفظة أستاذ إلى ياء المتكلم. فماذا عن أحكام المضاف إلى ياء المتكلم إذن؟ إذا قلت مثلا فلاحي، غلماني، فتياتي، دلوي، ظبي، فماذا تلاحظان؟ لقد كسرت آخر كل لفظ عند إضافته إلى ياء المتكلم. هذا هو الحكم الأول، وذلك أنه إذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مفردا مثل فلاح، دلو، ظبي، أستاذ، قارة، أو إذا كان جمع تكسير مثل غلمان، أو كان جمع مؤنث سالم مثل فتيات، فإنه يكسر حرفها الأخير عند إضافتها إلى ياء المتكلم. فما الحكم الثاني؟ إذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثل كلمة قاضي، أي آخره ياء، يكون عند إضافته لياء المتكلم هكذا: قاضية، أي أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وتصبحان ياء واحدة مشددة مفتوحة. وهذا ما يحدث مع الاسم المنقوص، أي الذي آخره ياء، سواء في حالة الرفع أو النصب أو الجفر. ولكن ماذا يكون الحال في حالتي المثنى وجمع المذكر السالم لمثل هذا الاسم؟ متى هذا الاسم المنقوص قاض؟ سيكون قاضيان في حالة الرفع، وقاضيين في حالتي النصب والجر، وجمعه قاضون أو قاضين، ونونها تحذف عند الإضافة ثم يندرج عليها الحكم، وهو إدغام الياء في ياء المتكلم في حالتي النصب والجر. ولكن ماذا في حالة الرفع للمثنى والجمع المذكر السالم؟ سيكون آخره ألفا كما نعلم في حالة المثنى، فإذا أضفناه إلى ياء المتكلم نقول غلامايا. أي تبقى ألفه وتفتح ياء المتكلم بعدها. نعم، وهذه الحالة هي ما تحدث تماما مع الاسم المقصور، أي الذي آخره ألفا، فنقول عصايا وفتايا وهكذا. وجمع المذكر السالم يحدث معه ما حدث مع المثنى تماما، أي تدغم ياؤه في حالتي النصب والجر وتفتح ياء المتكلم كما في المثنى، ولكن بفارق أن الياء ستكون مشددة بسبب الإدغام، أليس كذلك؟ بلى، مثل مهندسية، ويزيد عن المثنى أنه في حالة الرفع مثل مهندسون، فإن واوه تقلب ياء وتدغم مع ياء المتكلم، وبذا تكون صورته واحدة في حالات الرفع والنصب والجر، على أنه يجب كسر ما قبل الواو عند الإدغام. وإذا كان آخره ألفا كمصطفى وجمعها مصطفون، يبقى فتح ما قبل الألف، فنقول مصطفى. وفيما عدا هذه الحالات يجوز في ياء المتكلم مع غير هذه الحالات الفتح أو التسكين. أقول مثلا غلامية أو غلامي. نعم بالضبط. وأقول مثلا آلتي الكاتبة أو آلتي الكاتبة. نعم، وبهذه المناسبة هل تعلمان متى اخترعت الآلة الكاتبة؟ كلا، متى يا أستاذ؟ لقد قام المخترعون بعدة محاولات في بلاد مختلفة لاختراعها، ولم يكن من نصيبها النجاح، حتى تمكن الصحفي كريستوفر لافام شولز من عمل أول آلة كاتبة استعملت عام 1868. وهو أول من استعملها بالطبع؟ كلا، كان أول من استعملها الكاتبان مارك توين وتولستوي. هذه والله معلومات طيبة، جزاك الله خيرا يا أستاذ. والآن نعود إلى حديثنا فنقول إن خلاصة ما قلناه إن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص والمقصور والمثنى وجمع المذكر السالم، ويكسر ما قبل واو الجماعة عند وجود الواو، ويفتح عند وجود الألف. نعم، والألف في المثنى تبقى وتسلم من الإدغام. نعم، وما عدا ذلك فإن ياء المتكلم إما تفتح أو تسكن. أجل، ها قد استوعبتم الدرس تماما، والآن هل من أسئلة؟ أجل يا سيدي، هناك أسماء يكون آخرها نفسه ياء مشددة. نعم، والياء المشددة معناها ياءان. أجل، كيف تكون إضافتها إذن إلى ياء المتكلم؟ سؤال حسن، اسمع إذن، مثل هذه الأسماء ككرسي وبني يسمى المعتل شبيها بالصحيح، فإذا أضفناه إلى ياء المتكلم نقول كرسيية. ثلاث ياءات؟ نعم، إلا أنه يجوز إبقاؤها أو حذف إحداها. شكرا لك يا أستاذنا، بفضلك أصبحت الآن هاوية للغة ودراستها والغوص عليها. مهلا يا بنيتي، قلت يا سلوى هاوية للغة، فماذا تقصدين؟ أقصد أنني أصبحت أعشقها، هاولتها. عظيم، هل تعرفين معنى الفعل هوى؟ أحب شيئا، أو هوى بمعنى سقط من علو إلى أسفل. أحسنت يا أديب، الواقع أن هوى معناها سقط، أما إذا أردنا التعبير عن العشق والحب فنقول هاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم. أفدكم الله يا أستاذنا، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم.